يعني، ولكن الرحل والبعير وغير ذلك مو فصل عن الأصل. الله يعني الآن هذه السرير يعلمون أن السرير له قوائم فضاء، إيه؟ فلو صلى ما بين هاتين القوائم فضاء، إيه؟ هو الآن متجه إلى سرير أعلاه لبغاية موجود، ما في نفس هذا من شيء مرتفع جاي ماسك من الجوانب، إيه؟ سواء صلى إلى طرف السرير الذي فيه عمود القائم أو صلى في الوسط، الرسول كان يصلي في الوسط. يقول هل يفهم من الحديث في الدفع أن المرة الأولى تكون برفق فإن أبى فليتبعه بشدة أكثر؟ لا شك، لا شك أن الأول يكون برفق، الإنسان قد يكون ساري قد يكون ذاهب، يعني فإذا رد فتنبه، وبعض الناس قد يكون خاصم، يعني هذا الشيء يعازم على أنه يقع في هذا الأمر الذي فيه ضرر، فإذا دفع برفق الأول أولا تتخلص.